إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ذكرت بالأمس شيئا من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، وهو الذي بعثه الله رحمة للعالمين بخير دين، كما قال ربنا جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو الذي بسببه أخرجنا الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور، وبسببه صلى الله عليه وآله وسلم أنقذنا الله تبارك وتعالى من النار، كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ويمكن تلخيص تلكم الحقوق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحقوق التالية: أول حق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا هو الإيمان به، كما قال الله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله، وكما قال الله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مسلم عن أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وذكرت أن معنى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما أخبر من أمور الوحي من الحلال والحرام والأمور الغيبية وما شابه ذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحق الثاني محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محبة تتخلل القلوب بعد محبة الله عز في علاه، حتى تكون محبته بعد محبة الله عز في علاه في قلوبنا أعظم من محبة أهلينا وذوينا وذرارينا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما ادعى أقوام محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله تبارك وتعالى آية الامتحان لمحبة النبي بعد محبة الله عز وجل، فقال تبارك وتعالى مبينا حقيقة المحبة وأنها ليست مجرد أمر قلبي، لا بل هي كذلك في القلوب، وترجمة تلكم المحبة التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي آية امتحان المحبة في القلوب؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فليست المحبة كما يتوهم أقوام أنها مجرد محبة المسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقلبه، ثم لا يظهر أثر تلكم المحبة في واقع الحياة، لا فيما يتعلق بالقضايا الاعتقادية، ولا فيما يتعلق بالقضايا التعبدية، ولا فيما يتعلق بقضايا المعاملة، ولا في الأدب والخلق. هذا خطأ كبير في فهم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحق الثالث طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إيش الذي يتبادر إلى ذهنك عندما تسمع مثل هذا الحديث؟ هل يأبى أحد من أمة محمد من أمة الدعوة، هل يأبى أن يدخل الجنة؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة هذه المقدمة لهذا النص، فقال من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم، في ظاهر الأمر لو قلت له تريد أن تدخل الجنة ما يقول لا أريد، لكن عندما ينقض محبته ويخل بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم فلا يتبعه ولا يتأسى به بل يعمل على خلاف ذلك فيعصيه، كأنه أبى أن يدخل الجنة. ولقد ذكر الله تبارك وتعالى الاقتداء والاقتفاء والاهتداء بأبلغ عبارة، وهي عبارة التأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني متابعة وزيادة. فالتأسي أبلغ من الاقتداء وأبلغ من الاتباع. تأس به صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت وفي كل حين وعلى كل الأحوال وفي جميع ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحق الرابع هو تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي تعظموه وتجلوه، كما قال إمام المفسرين الإمام الطبري رحمه الله: تعزروه أي توقروه وتجلوه وتقدروه وتعظموه. حيا وميتا صلى الله عليه وآله وسلم، تعظموه في حياته وتعظموه بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم. فأما تعظيمه وإجلاله وتقديره وتوقيره في حياته فقد بلغ ذلك حداة قافلة النبوة رضي الله عنهم أجمعين مبلغا لا يكادون يسبقون إليه في التوقير والإجلال والتعظيم. فمن توقيره صلى الله عليه وسلم في حياته أن الله تبارك وتعالى نهى أن يتقدم المسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا أي لا تتقدموا، لا تقدموا آراءكم ولا تقدموا فهومكم ولا تقدموا شيئا بين يدي ربكم لم يأمركم الله به ولم يسنه لكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. من توقيره صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه في حياته أن الله نهى عن رفع الصوت بين يديه وهو حي، فقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ولذلك اشتد غضب السلف على من يرفع صوته، وهذا الحكم وإن كان يذكر في حياة النبي ولكن المعنى المضمن فيه باق إلى قيام الساعة. فما يصنعه بعض الناس اليوم بالإتيان بمزور أو بغير مزور مع رفع الصوت: يا رسول الله، يا سيدي، يا رسول الله، السلام، هذا مخالف، هذا ليس من الأدب. ولذلك ورد في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه سمع رجلين من أهل الطائف يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال للسائب بن يزيد: ائتني بهذين الرجلين. فلما مثلا بين يدي عمر رضي الله عنه قال: من أين أنتما؟ فقال: من الطائف. فقال رضي الله عنه: لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا. وهذه كلمة تتضمن معنى عظيم وفقه كبير، وهو أن من كان من ساكن المدينة يجب أن يكون أكثر أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أقول هذا في إخواننا الضيوف والوافدين على هذه المدينة على طيبة الطيبة، أن يتعلموا هذا الأدب الجم والخلق الأتم لمن يصلون ويسلمون عليه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من غيرهم. وصدق من قال: إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين تطيب؟ إذا لم تطب أخلاقنا وتتهذب آدابنا وتقوى ويقوى إيماننا وتتحسن معاملاتنا ونحن في مدينة وطئ ثراها سيد الخلق ورسول الحق وخاتم الأنبياء والمرسلين، فأين ستطيب أخلاقنا؟ أين ستتهذب آدابنا؟ لذلك فرصة الآن يعقدون دورات مجانا وبالمقابل ليرفعوا من مستويات الموظفين والطلاب وعامة الناس، دورات تعليمية تثقيفية سلوكية تربوية لتتهذب الأخلاق. عندنا في كتاب ربنا وسنة نبينا وتأسينا بنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم من نصوص الوحي ما تتهذب به أخلاقنا، ولكن لا تتردد وتذكر أن هذا هو المثل والأنموذج الكامل، ليس المثل الأعلى لنا من المخلوقات كبراء ولا صغراء ولا مشهورون ولا أبطال ولا فنانون ولا عباقرة، وإنما مثلنا الكامل من البشر هو نبينا وحبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المفارقات أن بعض الإخوة ممن حصل أو تحصل على شهادات تدريبية ودورات عالمية ونفسية وسلوكية وتربوية كان يقيم ويسكن في غير المدينة، ثم جاء إلى المدينة وسكن بها وأكرمه الله فتتلمذ في سنين على بعض علماء المدينة لا سيما من علمائهم الربانيين، فقال: يا عجبا، والله كلما جلست عند شيخ من الشيوخ أجد بعض الأمور التوجيهية والتعليمية والتفقيهية والسلوكية والتربوية هي عينها التي درستها في بلاد الغرب، لكن هناك يجهلون من واقع التجارب ومن واقع الشرائح المستقرأة من البشر، حتى خرجوا إلى أن الابتسام مثلا إلى أن الابتسام يلين القلوب ويشرح الصدور. سبحان الله، هذا عندنا في سنة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ما هو تبسم دبلوماسي أو تبسم يعني لمصلحة من المصالح الدنيوية، لأن بعض الناس عندما تقبل عليه في الدكان والمتجر يريك من الابتسامات العريضة والانشراح للصدر، فإذا أبيت ورفضت يعطيك الدبر ويوليك الظهر، ويذهب الابتسام إلى تكشير. هذه أخلاق تجارية، وهذا مما يؤسى له إذا انتشر بين المسلمين وفشى الأخلاق التجارية والابتسام والسلام للوجهاء وللكبراء وللمصالح. إذا فشى بين المسلمين معناه أننا نتخوف عليهم من النفاق: يلقاك بوجه أبي ذر وقلب أبي لهب وأبي جهل. ولذلك اسمع إلى هذه القصة التي نشرت في الوسائل الإعلامية: امرأة تزوجت ولديها أولاد وأبناء، وكان زوجها رجلا ثريا وغنيا وعلى رأس العمل، فلما دخل في مضاربات تجارية ومرابحات وأسهم وأفلس، فوقفت المرأة على رأسه وقالت: يا أبا فلان، أنا أريد ورقة الطلاق، لأني ما تزوجتك إلا لأنك رجل غني وثري، وأنت عودتني على هذا العيش الفاره وهذه الحياة الهنية، أما وقد أفلست فأنا لست مستعدة أن أعيش وإياك في بيت واحد. يتجللنا الفقر، ما أنكر وما أجحد وما أخون وما أغدر وما أجبن مثل هذه النفوس التي تتعلق بالمصالح. غني على الرأس والعين، صاحب جاه قدموه، غير ذلك أخروه، ولوه الظهر واعطوه الدبر. هذا ضرب من النفاق. لكن الإنسان المخلص الذي أعماله الباطنة والظاهرة لله فإنه يبقى مع الغني والفقير والكبير والصغير والذكر والأنثى أدب مستواه واحد، وهو أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب الخلق العظيم الذي أثنى عليه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ما يتغير، ما يتغير. ما هو مع الغني يعطيه ابتسامة عريضة، مع الفقير يقول له روح روح روح بس راجع بعد بكرة. وهذا موجود. وعندما ينظر الإنسان إلى هذه الأنواع من المخلوقات يقول يا عجبا من هذه الأخلاق التجارية. فإن المؤمن صاحب خلق أبدا، مع زوجته مع أبنائه مع جيرانه الخلق واحد، وهو القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. الأدب من واجبات أو من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، عدم تقديم أمر من الأمور بين يدي الله ورسوله، عدم رفع الصوت، عدم الجهر في المناداة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لو قال ربنا تبارك وتعالى أكثرهم غير متأدبين لما تعجبنا، لأن مناداة النبي كما كان يفعل بعض الأعراب يقفون خارج بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينادونه يا محمد اخرج لنا يا محمد، بل قال ربنا تبارك وتعالى أكثرهم لا يعقلون. إذ صاحب العقل السوي الرشيد السديد الحميد متأدب مع الله أولا، ثم متأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا، ثم متأدب مع من أمر الله بأن نتأدب معه. لكن إذا ما في حسن تصرف، ما في عقل، معناها أنه يخبط خبط عشواء، يقدم بين يدي رسول الله، يرفع صوته على رسول الله، ينادي رسول الله، لا يتأدب مع الله، لا يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته إجلاله بالقلب، إجلاله وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم بالقلب. هذا مما يجب أن يكون مركوزا في أعماق وسويداء قلوبنا، تعظيمنا لربنا ثم إجلالنا وتوقيرنا وتعظيمنا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عندما يتجرد الإنسان من المحبة لرسول الله ومن إجلال رسول الله بالقلب، تيجي تسأل الشاب هذا من قدوتك في الحياة، قال مارادونا، تعاطى مخدرات، هنا جعلوا قدوات، ولذلك وقع الدخن والغبش في حياة شبابنا إلا من رحم الله، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم المسلمين سواء السبيل. من قدوتك؟ فلان ابن فلان. وقد يكون متمصلح يمدح، وفي النهاية إذا ما أعطي العطاء المناسب قام يجرح. هذا ضرب من النفاق كما قال عبد الله بن عمر. كان الواحد منا إذا يقول عبد الله بن عمر كان الواحد منا إذا دخل على وجيه، هذا ترجمة وإلا ما قال هو وجيه، إذا دخل على وجيه من الوجهاء فقال شيئا ثم خرج من عنده فقال شيئا آخر، هكذا سئل عبد الله بن عمر فقال رضي الله عنه إيش قال؟ ما قال هذا التلون كنا نعده نوعا من الفهلوة ولا نوعا من في تعبير يعبرونه ولكني أجتنب هذا التعبير، نوع من الشطارة ونوع من الفهلوة ونوع من حسن المعاملة مع الناس، بل قال رضي الله عنه كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النفاق، كنا نعد هذا على عهد رسول الله من النفاق. يقول لك المدير ما في صلاة ظهر في العمل، جزاك الله خير، ما في صلاة ظهر في العمل، قال سبحان الله، دحين لو قلت له إن صلاة الظهر فريضة وصلاة الجماعة واجب لعله يرفضني ولعله يكرهني ولعله ينقصني ولعله يطردني، فيقول له، وهذا كمان بلغ غاية في النفاق، مو يسكت، بعض الناس يسكت ويأكلها كما تقول العوام، لكن بعض الناس يروح يضرب فرشة يقول له نعم والله إنه رأي سديد، والله إنه يا سيادة المدير رأي سديد، لأن العمل مقدم، الله أكبر، هذا منافق دبل، منافق دبل، الأول قد يسكت ولا يصلي ولا يقيم جماعة، أما الثاني يسكت ويقول خليني أزيد الحبة قبة لعله بدل ما يعني يعطيني بدل راتب يعطيني بدل راتبين، وما يظن أن الله إذا سخط عليه يرجع المدير يسخط عليه وقد يطرده شر طرده، فمن أرضى أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، ورضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك، فكن مع الله مع الحق بلا خلق، يكن الله معك كما في حديث ابن عباس، احفظ الله يحفظك يا غلام، إني أعلمك كلمات نرددها على أبنائنا وبناتنا، يا بني يا ولدي احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ما هو ما نعرف الله لا في الرخاء ولا في الشدة، حتى في الشدة عندما نمطر تسيل الأودية نقول خلينا نروح في الأماكن المرتفعة والهضاب نتفسح، ما هو نلتجئ إلى الله ونقول يا رب سلم سلم، يا رب حولينا ولا علينا، يا رب على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، قال لا هنا غرقوا، نروح هناك عندنا في الأماكن البحرية والهضاب والمرتفعات نخيم، نأخذ 3 أيام تخييم، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا بلا ريب أنه يدل على استحكام الغفلة، وهذا على مستواي ومستواك، أنا ما أروح بعيد، حتى الزوجة في البيت تقول لها في حي كذا في حي كذا الناس تغرق، هل أمه خلنا ننجدهم، تقوم تقول أنا أريد تخرجني فسحة بحرية، لأن الغرق في جهة الشرق والفسحة البحرية جهة الغرب، شوف النفوس عندما لا تتعلق بالله ولا تتأدب مع الله ولا تتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. من حق النبي علينا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك الأمر في حياته الصلاة والسلام عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتجب الصلاة والسلام عليه، لأن الله تبارك وتعالى قد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه، طبعا تعودنا على أنه صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة على الآل والأزواج والذرية من أكمل صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو علامة وسمة لبعض المبتدعة، لا بل السنة أولى بهذا، أهل السنة أولى بهذه السنة. دليل ذلك ما رواه إسماعيل القاضي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك؟ نقول: السلام عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فمن أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى أجرا في الصلاة والسلام على خير الأنام فعليه بالصلاة الإبراهيمية، هذا أكمل الصيغ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. دون ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، دون ذلك عليه الصلاة والسلام، دون ذلك الاقتصار على الصلاة دون السلام أو الاقتصار على السلام دون الصلاة. أما الترميز عندما يكتب الإنسان رسالة يقوم يعني يكتب رسالة يمكن من 10 صفحات، وعندما يأتي لصلى الله عليه وسلم يكتب صلعم، سبحان الله، يعني ما تركت شاردة ولا واردة من عبارات الحب والشوق والحنان إلا سطرتها وكتبتها، فلما جئت للصلاة والسلام على خير الأنام قال صلعم. كيف يتأدب أبناؤنا ورب الدار بالدف ضاربا، فسيمة أهل البيت كلهم الرقص، وهو إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إما ساكت، ها، وإذا كتب وهو مدرس يقول: يا ولد لا تطول، قل بس صلعم ولا حط صاد وخلاص انتهينا. صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. تريد شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تنسى 10 صلوات وتسليمات إن أصبحت، و10 من الصلوات والتسليمات عليه صلى الله عليه وسلم إذا أمسيت، تدرك شفاعة النبي إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صلى علي 10 مرات إذا أصبح و10 مرات إذا أمسى أدركته شفاعتي يوم القيامة. اللهم شفع في نبيك، فينا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اللفظ الذي أذكره هو الوسيلة والشفاعة المشروعة. نقول ماذا؟ نقول: اللهم شفع فينا حبيبنا وأسوتنا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. لكن من صور الشفاعة البدعية، إيش من صور الشفاعة البدعية؟ يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، يا رسول الله، اشفع لي يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. هذا توسل بدعي، توسل واستشفاع بدعيان. أما السنة نتوجه إلى الله السميع البصير المجيب القريب ونسأله، فهو الذي يملك الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده جل وعز إلا بإذنه؟ ويوم القيامة يوم الكرب ويوم الهول ويوم الفزع كل واحد من الأنبياء المرسلين يقول: نفسي نفسي، والحبيب يتقدم صلى الله عليه وآله وسلم فيسجد لله سجدة، فيقول الله عز في علاه له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. اللهم شفع فينا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نتوسل إليك بحبك وحب نبينا أن تجعلنا من أهل الجنة وأن تعيذنا من النار يا عزيز يا غفار. هذا الدعاء وهذا التوسل هو المشروع. لكن أن تقول يا ربي أسألك بجاه النبي وجاه الولي وجاه الشيخ أن تدخلنا الجنة وأن تعيذنا من النار، سؤالك الجنة والنار في محله ومشروع، توسلك الأول ممنوع. واحد يرفع إصبعه يقول لا يا شيخ، أنا سمعت شيخ الطريقة في البلد يقول قال رسول الله توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. حديث لا يصح، حديث لا منكر لا يصح. ولذلك سرى هذا الضعيف الذي لا يصح المنكر على ألسنة العوام، بجاه النبي تشرب، بجاه النبي تأكل، بجاه النبي أضيفك، بجاه النبي تدخل، بجاه النبي تسافر، هذا كله ما هو صحيح. فإن قصد القسم ففيه مخالفتان، المخالفة الأولى توسل بدعي، المخالفة الثانية حلف بغير الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ما هو بالأمانة، بالنبي، بالولي، لا لا لا ما في، بالله. وتحلف وتقسم بأسماء الله الحسنى التي وردت، وتجنب ما لم يرد من أسماء الله الحسنى. مثل إيش؟ مثل الساتر والستار، هذا منتشر انتشار النار في الهشيم. إذا سقط الولد يا ستار، إذا سقطت الحاجة قال يا ساتر، ليس من أسماء الله الحسنى. البديل ستير. الدليل ها مو بس غمض وامشي ارقص في الذكر، قال انت يا اخي ترقص وانت انت مريد انت اس لا تعترض فتنقرض، اسكت بس انا ارقص انت ارقص، ادخل في النار ادخل في النار. سبحان الله، ما هكذا يا سعد تورد الابل، نبئوني بعلم قل هاتوا برهانكم. تعود على هذا حتى إذا رجعت فقال لك الشيخ يا مريدي يا عزيزي بعد حجك أظن أن طاعتك العمياء قد زادت، هلم بنا نذكر الله ونصلي على رسول الله. بأي ذكر؟ قال بصلاة الفاتح. صلاة الفاتح هذه صلاة القافل، تقفلك عن الوصول إلى ربك. يقولون من صلى صلاة الفاتح على رسول الله كان أعظم من أن يتلو القرآن، والله ما أدري ما يحضرون النص، قالوا 1000 مرة أو 70 مرة، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. صلاة 10 مرات على رسول الله تدرك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين لا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكره بخلاء بخلاء بخلاء، والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة، كما قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه لهذا، المسلمون أهل السنة والجماعة أكثر الناس صلاة وسلاما على رسول الله. إذن من فين جاءتنا الشائعة الشنيعة ها في أن ثمة أقوام يسمون بالوهابيين ما يصلون على رسول الله ولا يحبون رسول الله؟ هذا جاءنا من فين؟ جاءنا من المستعمر وجاءنا من الموساد ها وجاءنا من أعداء الدين والملة. بل إن أهل السنة والجماعة من أمثالكم وأمثال إن شاء الله عامة المسلمين عاجلا أم آجلا يكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله، لأنهم يدركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخيل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صلي وسلم وبارك على نبيه. والله لقد جربنا يا أخوانا، من أعظم أسباب دفع الهموم والكروب والخطوب والأحزان من أعظم الأمور الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله. وأنا هذا جربته في واقعي، والله في واقع نفسي، وجربته بالنظر إلى الساعة ما هو فقط بما ذكر رسول الله في هذا الحديث الصحيح، حيث جاءه رجل فقال يا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، ربعها نصفها؟ فقال له صلى الله، فقال للنبي أخيرا قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني في أوقات ما أنشغل إلا بالصلاة والسلام عليك. فماذا قال رسول الله؟ انتبه لهذا. قال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قال الرجل أجعل لك صلاتي كلها، معناه أي أنشغل في بعض الأوقات بالصلاة والسلام عليك فحسب يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. جرب هذا، والله لقد جربته بتوقيت الساعة، يعني ساعة إن أصابك هم أو حزن ما تسمع موسيقى، ما تسمع غناء، ها؟ ما تروح تنظر إلى حرام ولا تجلس إلى حرام، تقول ساعة وساعة، ساعة لحبي وساعة لقلبي، هذا مو هو صحيح. لكن بعد ذكر الله والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، والله تجد الهم ينقشع والحزن يندفع، لأن قلوبنا بين يدي من وبين إصبعين من أصابع من؟ سبحان الله، في أجهزة حساسة وحاسوبية ودقيقة، بل الآن يمكن التنصت عن طريق الجوال، ها؟ التنصت على محادثة الإنسان بينه وبين زوجته في غرفة النوم عن طريق الجوال، فلا يغادر كلمة إلا أحصاها له. سبحان الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أعلم جل جلاله بما في نفوسنا من نفوسنا. والدليل على، خذ من الأدلة على هذا، شوف أنت تكون غضبان غضبان غضبان غاية الغضب، ها؟ غاية الغضب، تحدث نفسك وتأتي زوجتك فتغضبك أكثر، إيش تحدث نفسك؟ تحدث نفسك إما بضربها أو بطردها أو بالذهاب بها إلى بيت والديها أو بتطليقها، نعم؟ شوف الآن إيش، ثم بعد ذلك تتلفظ تقول يا اللهم، يمكن تخنت كمان، تقول اللهم عليك بأم خالد، جزاك الله خير، بأم خالد أو محمد، اللهم عليك بها، اللهم استعصلها من جزرها. بعد ساعة ساعتين لما تروي كده وتتذكر محاسنها وأطعمتها وأياديها وعفافها وتربيتها، سبحان الله، ينقشع كل شيء، تزول الغمة، تقول الله أكبر، الحمد لله أن الله لا يعجل بعجلة عباده، وسبحان من يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. كيف لو حقق الله لي ما في قلبي تجاه زوجتي أو تجاه من يخاصمني أو تجاه ولدي واستجاب دعوتي؟ لذلك عندما يدعو الإنسان لا يتعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، يا رب أسألك سيارة فخمة قيمتها 300,000 ريال، سبحان الله، ويجلس 40 سنة ما في ولا حمار يركبه، أكرم الله السامعين. لا تقول سبحان الله أنا من 40 سنة أقول سيارة ألماني، سيارة أمريكاني، سيارة ياباني، سيارة كوري ومشي الحال، ومع هذا ما في ولا حمار يركبه. ما تدري يا أخي الحبيب، ما تدري، ما لعل الله يقدر لك خيرا، لعل الله عز في علا يقدر لك خيرا. فكم من أناس من الشباب تمنوا سيارة سيارة سيارة سيارة، فلما نجحوا في آخر مراحلهم في المرحلة التوجيهية اشترى لهم والدهم سيارة، فكان حتفهم أقرب من أنفهم، لأن الله على كل شيء قدير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا يزيد إيماننا بالقضاء والقدر. ما الذي يزيل همومنا؟ دعاؤنا لربنا، التجاؤنا إليه، استغفارنا، قراءتنا للقرآن، إكثارنا من الصلاة والسلام على رسول الله، احفظ هذا الدعاء وردده، فهو والله إكسير نافع وعلاج ناجع لكثرة الهموم والأحزان. وما أكثر الهموم والأحزان، يصلي الواحد السلام عليكم، الصلاة على الميت، الرجل والمرأة بعد الصلاة كثير من إيش يقول؟ صلاة على الرجال على الحريم ولا على الرجال؟ هو الميكروفون يصم الآذان، يصم الآذان الميكروفون يصم الآذان، الناس صاروا بعيدين، ولذلك ما صرنا ننتفع من صلاتنا كما ينبغي. الصلاة في الأصل راحة وسكينة وطمأنينة وقوة، قوة الالتجاء إلى الله عز في علاه. تتعلم من الصلاة الصبر، تتعلم من الصلاة الخشوع، تتعلم من الصلاة المناجاة، ها، تتعلم من الصلاة الدعاء والاستغاثة. لكن فقد البعض، حتى لا أبالغ أقول المسلمون، فقد أقوام من المسلمين هذه العوامل، عوامل الطمأنينة والسكينة من الصلاة، ها، وما عادت لهؤلاء الأقوام تأمرهم بالمعروف ولا تنهاهم عن المنكر، لأنهم لم يصلوا صلاة رسول الله في الباطن والظاهر، في الباطن والظاهر. حتى شوف الصلاة بعض الناس التفت، لا سيما إخواننا الحجاج من بعض البلاد، التفات عجيب مثل الرادار، أو يطالع هناك فوق، لا سيما إن فتحت القبة هذه، شوف جرب هذا، تفتح القبة في وسط الصلاة تجدنا كلنا، يمكن متكلم الله يعفو عنه، كلنا ينظر في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان وهو القائل كما في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. أين يضع؟ يغمض، لأن بعض الناس يجتهد، يقول شيخ الطريقة، يقول أنت أردت المجاهدة على مذهب المتصوفين والمحققين في الصلاة، لا تفعل كما يفعل عامة الناس، فأنت رجل خالص مصفى، رجل قد وصل. ها يا فضيلة الشيخ، إيش معنى وصل؟ يعني بمعنى أنك إذا وقفت في الصلاة أغمض عينيك. سبحان الله، يا شيخ طريقتي طريقتك ليست طريقة رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقف في الصلاة بين يدي الله كان يلقي ببصره في موضع سجوده صلى الله عليه وسلم، يلقي ببصره في موضع سجوده، والتدبر للقرآن والتأمل هو الذي يعينك على الخشوع في الصلاة إن شاء الله. من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نذب عن سنته. لما ارتد من ارتد من العرب، الصحابة ضربوا المثل الأروع والأكمل والأتم في الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن الآن شوف، ما يجيك واحد سواء كان مثقف ولا غير مثقف، يجي يزور المدرسة، مدرسة البنات، فيقول: لا أحد يغطي وجهه من البنات، الحجاب ممنوع. سبحان الله، ما في أهل خير، ها، ما في أهل خير من الذين قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقفون يقولون يا السعادة ويا الفضيلة. ها، هذا ما هو صحيح، ثق تماما، والله لو وضعك في فم المدفع والله لن تموت إذا لم يكتب الله لك الموت، والله لو وضعك في فوهة المدفع وقال يقول الحجاب سنة انفلوه، والله لن تموت إذا كان الله لم يقدر لك الموت. لكن بأدب، ما في شيء بأدب وحكمة وموعظة حسنة، قل لا يا السعادة ويا الفضيلة، والله إن الحجاب واجب، لأن الله يقول: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وعائشة تقول لما نزلت آية الحجاب: شققن مروطهن فغطين بها وجوههن. هذا بعدين سبحان الله يدخل عندنا في المدرسة يقول ممنوع، عجيب، هذا مصادمة لشرع الله. مصافحة النساء، قال لا لا لا أنا لا أصافح النساء، قال أعوذ بالله. شوف هذا الرجعي، هذا مدرس رجعي، اطردوه من المدرسة، يقول إني لا أصافح النساء. إيه نعم، هذا قول رسول الله حبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، يقول إني لا أصافح النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم في أم رأسه بمخرز من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل لها، خير له من أن يمس امرأة لا تحل لها. رجعية، تأخرية، حجرية، كهفية، دعك من الجعجعة، جعجعة ليس وراءها أثر، لأن قلبك متعلق بربك، ولا ينصرنك الله وينصرن دعوتك ما استطعت في البلاغ العام لا أقل في بيتك وأهلك. البنية تقول المدرس والله يلزمنا بأنه لابد إذا دخلنا أن نصافحه، قل ما في مصافحة، وتعترض وتحتج. فإن لم يقتنع من الناحية الشرعية الإسلامية الإيمانية جئ له بالناحية الديمقراطية، قل له مثل هذه العادات في البلاد الغربية باسم الديمقراطية والحرية، يقول لا خلاص ما تريد المصافحة ما تريد المصافحة، ها ونحن إلا بالقوة رغما عنك إلا تكشف وجهك. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى نماذج رائعة في الصحيحين، عندما امتنع عن إعطاء الزكاة عدد من الأعراب وغيرهم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعهم. وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يصلون، فلما جاءت المعاملات قالوا: ما في زكوات، هذا ليس بدين، هذا كما قال رب العالمين: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ابن عباس رضي الله عنه عندما كان يفتي بالمتعة وينقل إليه أن أقواما لا يفتون بالمتعة بل ينكرون، قال: يوشك أن تمطر عليكم السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. وعن ابن عباس وعن ابن مسعود فيما رواه الدارمي والأثران صحيحان أنهما قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يضع لنا حذيفة بن اليمان قاعدة في الاتباع، إيش هي القاعدة؟ فيقول رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها. إذن أولا خذ هذه المقاييس الثلاثة وخلها بين يديك لتعرف الحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلال. إن سمعت شيئا قل فيه دليل، فيه دليل. إن جاءك الشيخ بالدليل قل هل صح الدليل، صح الدليل ولا ما صح الدليل. إن قال لك الدليل صحيح رواه البخاري ومسلم قل هل يصح الاستدلال أم أننا نلوي أعناق النصوص، ها نأخذ اليهود بالأحضان وبعدين يقول لك قال الله تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. سبحان الله، هذا مثل الحرام اللي يدخل البيت فيروح يقبل رأسه ويقول له نص اللي في البيت لك ونصفه لي، هذا إذا ما كان طبعا خائف على نفسه تقيا، لكن هذا يدل على سذاجة وبلاهة وغفلة، نسأل الله السلامة والعافية. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما الخلفاء الأربعة الراشدين أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم أجمعين، هذا الترتيب كان يقولون هكذا على عهد رسول الله، انتبه لهذا، هكذا كان الترتيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليست قضية سلب ونهب وتقديم وتأخير واجتهاد، هكذا كانوا يقولون أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عن الجميع. هذا الترتيب وحي، ما هو اجتهاد بشر حتى لا يقال اغتصب أهل السنة الحق وقدموا من لا يستحق من يستحق التأخير وأخروا من يستحق التقديم. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وقد كنت أريد أن أبدأ بسيرة الرسول في صحيح الأحاديث وصحيح الآثار وصحيح الاستدلال بها، لكني أرجئ هذا إن شاء الله إلى الغد في صحيح السيرة النبوية نبدأ، ومن كان موجودا الحمد لله يتم ويسير على هذا السنن الذي سأسلكه في سرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس سيرة النبي هي مجرد قصة، ها؟ ليست قصة في ليلة من الليالي، ولكنها عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب وخلق. ونسأل الله التوفيق وأن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من بين يديه الشريفتين شربة من الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا، والله أعلى وأعلم. فيه أسئلة من الأمس، ومن كانت له أسئلة فليكتبها. يقول: هل لبس الملابس الخضراء والطاقية الخضراء فيه ما يدل على أن المسلم يتشبه بأهل الشرك؟ لا يدل هذا، ولا يحل ولا يصح أن يقال هذا، أن كل من لبس طاقية خضراء أو عمامة خضراء أو ملابس خضراء أنه متشبه بأهل الشرك. إذا كان يلبس الأخضر والخضرة يعني لأن الأخضر شيء محبب إلى نفسه فلا حرج، لكن إذا كان يلبس أشياء خضراء تبركا بالقبة الخضراء هذا الممنوع، هذا الممنوع، لأنه لم يرد في حديث ولا أثر. أما إذا كان يلبس الألوان لكن أحب الألوان إليه الأخضر فلا حرج. يقول الأخ الكفيف بالأمس، يقول: أحتاج إلى، أنا كفيف وأحتاج إلى أشرطة وأقراص، وأنا أحلته إلى التوعية، أكشاك التوعية الإسلامية الموجودة حول المسجد النبوي، لديهم عدد من المطبوعات المصرح بها فيطلب عددا منها لنفسه، فإن لم يتمكن فلا حرج أن يذهب إلى أقرب مكتبة، وهنا على شارع الملك عبد العزيز أقرب مكتبة تحوي كتبا إن شاء الله في الغالب خالية وسليمة من الانحرافات العقدية والجوانب البدعية، مكتبة الخضيري على شارع الملك عبد العزيز. وليس هذا دعاية للمكتبة، ولكن هذا أرفق بكم لمن يريد أن يقتني بعض كتب الثقافة الإسلامية غير العميقة التي تحتاج إلى متخصصين وراسخين، لا سيما ما يتعلق بالمطبوعات والمنشورات والمطويات اللطيفة والمصرح بها، فلديه عدد كبير منها، وهي خير ما يهدى، خير ما يهدى إذا لم تبتلى عند نقاط التفتيش في بلدك كما يبتلى به بعض المسلمون بكل أسف. إذا أدخلت بعض الكتب في العقيدة أو في التفسير أو في الفقه يقول لك إما تدخل أنت وإما تخرج هذه الكتب. سبحان الله، أنا أتعجب من هذا أشد العجب. بلد يقطنه 99 من المسلمين، عندما تدخل الكتب، أنا لا أقول الممنوع، الممنوع ممنوع ممنوع، ما في ممنوع، الممنوع ممنوع لمخالفتها لعقيدة أهل السنة والجماعة، لانحرافاتها، لبدعيتها، لفلسفتها، لكن أنا أقول كتب كتب كتب تقرب العبد إلى الله، مثل كتب أئمة الدعوة وكتب ابن تيمية وكتب ابن القيم، ها؟ يقوم إذا جاء بكرتونة كتب في عند التفتيش يقولون: ها إيش الكتب؟ كتب ابن تيمية، ها ارجع رجعها أو ارميها أو احرقها. هذا من غربة الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، اللهم اجعلنا منهم. يقول: خرجت من عرفة قبل الغروب بنصف ساعة، فما علي؟ عليك دم تذبحه لفقراء ومساكين الحرم، وكثير من الناس هكذا يصنعون، إما لجهلهم بحدود نهاية عرفة، وإما لتأويلهم أنهم يريدون أن يسبقوا الزحام، وإما لأنهم لا يعرفون البداية والنهاية. وعلى كل حال، إذا وقع الإنسان في الخروج من أرض عرفة قبل الغروب فقد ترك واجبا، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم فدية لفقراء ومساكين الحرم. يقول: إذا كنت في بلد آخر أمكث 10 أيام كيف أصلي؟ تتم الصلاة، إذا مكثت في بلد 4 ليال فصاعدا تتم الصلاة وتصلي كل صلاة في وقتها. يقول عندنا في بلادنا نظام يبيعون الحصاد قبل الزرع بحجة أن هذا يعينهم ويساعدهم من الناحية الاقتصادية. هذا منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا قبل أوان نضوجه، فكيف بما قبل زرعه؟ هو أشد في النهي بلا ريب. لكن بعض الأنظمة الوضعية والقوانين الديمقراطية كما يقولون بلا ريب أن من شؤم تحكيمها على خلق الله وعدم الحكم بما أنزل الله هو هذا، أنهم يقعون في تضارب. يقولون المرأة إن زنت برضاها ليس لك الحق يا ولي أمرها أن تتكلم، ولا نص قانون 79/ألف/باء مادة كذا، بئس المادة وبئس القانون، حكم بغير ما أنزل الله، وهو موصل على تفصيل بضوابط شرعية ونصوص شرعية وقواعد للعلماء والفقهاء مرعية. الحكم بغير ما أنزل الله يختلف باختلاف من حكم به، هذا ما في حتى ما يقول تكفير هجرة، فقد يوصل إلى الفسق وقد يوصل إلى الظلم وقد يوصل إلى الكفر، هذا حتى ما في تكفير بالجملة، ما في عندنا تكفير بالجملة ولا سلامة بالجملة. هذا يسأل سؤال يعني خاص جدا، يقول ما المراد على شرط البخاري ومسلم؟ المراد على شرط البخاري ومسلم أي أن رجال البخاري ومسلم هم رجال هذا الإسناد الموجود بين أيدينا. والدليل على ذلك أن الحاكم في المستدرك قال في موضع من المواضع: لو خرج لفلان البخاري أو قال مسلم لقلت على شرطهما. يقول: امرأة مقيمة بالمدينة وجاءها الحيض قبل طواف الإفاضة، فهل يجوز أن تأتي إلى المدينة ثم ترجع ويبقى في ذمتها ولو بعد حين، لأن طواف الإفاضة كسعي الحج ركنان من أركان الحج؟ ما حكم قراءة القرآن في جماعة والذكر الجماعي؟ قراءة القرآن في جماعة بصوت واحد وإيقاع واحد من البدع، وكذلك ما يتعلق بالذكر الجماعي: سبحان الله، المسجد كله يقول سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله. وما وقعت البدع في شيء أكثر منها في الأذكار والدعوات، من يوم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، طوالي يرفع الإمام يديه والمسجد كله يضج آمين آمين آمين. هل هذا سنة؟ والله ليس بسنة، والله ليس بسنة، والله ليس بسنة. ماذا كان يفعل أعبد الناس لربه وأتقى الناس لربه وأذكر الناس لله حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما كان يرفع إليه طوالي ويدعو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وحده، كل واحد على حدة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ما هو أيضا كما يفعل بعض الناس: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، يصلي السنة. يا شيخ أنت من قدوتك؟ من أسوتك؟ ها؟ تتبع من؟ صاحب المذهب عالم على الرأس والعين، لكن رسول الله بعدما كان ينصرف من الصلاة ما كان يقوم طوالي، بل كان عمر إذا رأى رجل من يوم ما ينصرف من الصلاة يقوم يتسنن يمسك ويجر من الثوب ويجلس، يقول له اجلس، ما تعرف السنة أنت؟ السنة تقول أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام منك السلام، 33 الحمد لله، 33 سبحان الله، 33 الله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، تمام 100 لا إله إلا الله، يغفر ذنبك ولو كان مثل مداد البحر أو زبد البحر ذنبك. نعم. ف تترك كل هذا يقوم يصلي ركعتين. يا أخي الحبيب استن بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو يذكرون الله ذكرا جماعيا أو يدعون جماعيا، هذا كله ليس من السنة، وأنا مسؤول بين يدي ربي عن هذه، ليس من السنة. السنة تستغفر وتفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أنا ذكرت لكم أمس أثر طريف عن سعيد بن المسيب، لأن بعض الناس من يوم تقول له كده لا تذكر ذكرا جماعيا، قال أعوذ بالله، تنهى الناس عن ذكر الله، لا تقرأ القرآن قراءة جماعية، قال أعوذ بالله، في أحد يقرأ إيش اسمه ينهى الناس عن أن يقرأوا قراءة؟ يا أخي شوف الأثر هذا عن سعيد بن المسيب وهو أثر صحيح. صلى سعيد بن المسيب رحمه الله إمام من أئمة التابعين صلاة الفجر، ركعتي الفجر، ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر، فصلى بجواره معه رجل ركعتي الفجر، ثم قام يتسنن أربعة وستة وثمانية. إيش فعل سعيد بن المسيب؟ جذبه من ثوبه وأجلسه، قال له اجلس، فقال يا أبا محمد أيعذبني الله بالصلاة حتى تزجرني عن الصلاة؟ أتخاف أن يعذبني الله بصلاتي؟ عاطفة، بس عاطفة، ما في سنة نقل. فنظر إليه أبو محمد سعيد المسيب وقال له بل أخاف أن يعذبك الله بمخالفة السنة. ما في انضباط؟ أنت تتعبد لله كده بالهوى؟ تتعبد لله بالهوى بس؟ مثل ما يفعل بعض الناس عند الحجر الأسود 100 مرة يعشق عند الحجر الأسود، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا أخي الرسول ما قال الله أكبر 10 مرات، الرسول ما صعد جبل الرحمة وتمسح بالصخرات ولا تسلقح في الصخرات، ها؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما لقط الحصى وقال يتعين لقط الحصى من المزدلفة ومن لم يلقط الحصى من المزدلفة فلا رمي له، لا لا لا لا لا لا, لا. هذا كله على خلاف السنة. بل من أين التقط الحصى؟ من منى. قال للفضل بن عباس كما في حديث جابر في مسلم غداتا يوم النحر من منى وبالقرب من الجمرة الكبرى، قال للفضل هات ألقط لي، ثم قال بمثل هؤلاء مثل حصى الخذف فوق الحمصة ودون البندقة، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. يقول طفت طواف الإفاضة بعد يومين وما أكمل سؤاله فدخل في سؤال آخر، طواف الوداع نظرا للوقت الحرج لم أقص الشعر في نفس اليوم. مباشرة مباشرة من لم يقص شعره يقص شعره، حتى فيما يتعلق بالعمرة كثير من الناس يسأل يقول اعتمرت ولم أقص شعري ولبست الثياب ورجعت إلى المدينة أو إلى بلدي، أقول ارجع فلبس رداء وإزار الإحرام مرة أخرى وقص أو احلق. يقول نريد نبذة سريعة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب وما هي الكتب التي يمكن قراءتها له وتكون، يقول تكون بسيطة، هذا خطأ شائع لغوي شائع، قصده تكون يسيرة ولطيفة ومختصرة، وإلا بسيطة يعني مبسوطة، والمبسوطات كثيرة وفيه رسائل علمية منها ومن أوسع ما كتب وهي كتابة متقنة ورصينة وعلمية، ونوقش فيها للشيخ الدكتور صالح العبود رئيس الجامعة الإسلامية أخذ أطروحة جامعية في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وأثرها على العالم الإسلامي، لأن قضية وهابية هذه النعرة فتكت بكثير من المسلمين. لو قلت له جزاك الله خير هذه سنة، قال لصاحبه قال انتبه هذا وهابي. إذا قلت له أراك تقول يا رسول الله حرام هذا، قال لصاحبه وهو يحاور ترى هذا وهابي لا تسمع إليه. إذا جاي حج ها وخلاص قطعوا له التذكرة، جاءه المرشدون والأكاديميون والمشرفون لا أراك الله مكروها، قال يا حجاج بيت الله أنتم تحجون بيت الله إيش تقولون؟ لبيك اللهم لبيك. انتبه للوهابية، انتبه أن يحرفوا عليك عقيدتك ويخربوا عليك دينك، والله إنها لشائعة مغرضة ورب الكعبة. وإن أردت فكن كعقلاء العلماء، إذا سمعوا بشيء أخذوا الكتب، ها أخذوا الكتب وقرأوا وقارنوا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية في شيء في العقيدة، والله ثم والله ثم والله لن تجد إن شاء الله كلمة مخالفة في كتب الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب ولا كلمة واحدة. تتلمذ في المدينة على علماء هنود، ها، مثل محمد حياة السندي أو محمد عابد السندي، حتى لا يقال إيه شيوخه من ديرته، شيوخه من ديرته، والطيور على أشكالها تقع. من أوائل من تتلمذ عليهم بعض العلماء الهنود هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبرضو علماء الهند برضهم وهابية، لكن القضية قضية عصبية يا أخي. ما عندنا شيء اسمه وهابية. ما تجد في دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إلا من بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا نقوله تزلفا ولا نفاقا، لأن الله أعلم بما في صدور العالمين. لو قلناه نفاقا لعذبنا الله عذابا شديدا، لأن هذا من باب النفاق والمجاملة والمداهنة. لكنها عقيدة، عقيدة طلعنا عليها وقرأنا كتب الشيخ وقارناها بالأئمة الأربعة، كل الأئمة الأربعة والله ما تجاوزهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولا بكلمة واحدة. أبو حنيفة رحمه الله، مالك رحمه الله، الشافعي رحمه الله، أحمد، كلهم على عقيدة واحدة، هي عقيدة ابن تيمية وعقيدة ابن القيم وعقيدة ابن رجب وعقيدة محمد عبد الوهاب، كما قال كل الأئمة الأربعة، ما في واحد إلا على عقيدة أهل السنة والجماعة، كما قال ابن تيمية في اللامية: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت طريقهم فموفق، أو قال مسدد، وإن ابتدعت فما عليك معول. لا تقل لا أنا حنفي، يجيز أبو حنيفة دعاء غير الله؟ والله كذب، ما يجيز أبو حنيفة رحمه الله دعاء غير الله، ولا يجيز أحد من الأئمة الأربعة استغاثة ولا توسل ولا دعاء غير الله عز في علاه. انتبه لهذا. هل يجوز التزوج بالنصرانية؟ نعم يجوز التزوج بالنصرانية، وأبيح في الإسلام التزوج بالنصرانية، لكن كن على حذر. إذا كان الأمر سيؤول إلى تنصير الأبناء بنين وبنات، فبلا ريب الاقتصار على المسلمات هو المتعين، بل قد يكون الواجب. والحوادث في الاختطاف وتنصير الأبناء بلا ريب أنها أكثر من أن تذكر. فلذلك في الوقت هذا وقت فتنة، نسأل الله السلامة والعافية، مع المسلمات المتشهدات العفيفات، ونحن نقول يا الله سلم سلم، يا رب سلم سلم. يقول: صلى إمام صلى بالناس صلاة العصر، وبعد ما صلى ركعتين قام بدون أن يجلس، يعني جلسة التشهد، فقال المصلون سبحان الله فجلس، ثم أكمل الصلاة وسلم، هل يصح هذا؟ هذا مخالف للسنة، هم مخالفون للسنة وهو مخالف للسنة، إذ أن الإمام إذا نسي التشهد الأوسط، وهو من الواجبات ليس من أركان الصلاة، إذا نسي التشهد الأوسط فقام تتام قائما كما ورد في الحديث، ليس له أن يرجع، وليس للمأمومين أن يسبحوا ولا أن يكبروا، خلاص يجبر بأي شيء هذا الواجب، يجبر بسجدتي سهو قبل السلام، فتسبيحهم خطأ، ما حد يسبح لمن تتام قائما. يقول: دخل معي رجل فرأى أنه قد أقيمت الصلاة والصفوف قد امتلأت ولا يصلي، هل يصلي وحده أم يجر؟ لا يجر، لا يجر أحدا، ولم يرد في الجر أحدا، وإن استجازه من استجاز من أهل العلم، لكن إذا وجد الصفوف لا فرجة فيها البتة، أما إن وجدت فرجة وآثر كده ذوقا وهوى ورأيا أن يصلي وحده فصلاته باطلة. الدليل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا متى؟ عندما تكون هناك فرج وصفوف غير متكاملة، فيؤثر ويفضل أن يصلي منفردا صلاته باطلة. وأفتى بهذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول: من صلى حرا مختارا منفردا صلاته باطلة، يعيد الصلاة، لكن جاء يمنة يسرة في الوسط الصفوف متكاملة متراصة، إيش يصنع؟ يجر. هذا استجازه بعض العلماء حتى لا يقع في إيش؟ في النهي عن الصلاة منفردا. لكن بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين يشدد في هذا، يقولون لا يجر أحدا، لأنه لو جر أحدا أولا صنع صنيعة لم ترد في السنة ولا في الأثر، ما قال النبي إذا جئتم والصفوف متكاملة فجروا واحدا. ثانيا أن الجر يحدث فجوة في الصف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. والأمر الثالث يحدث تشويشا ودفعا للسكينة والطمأنينة، يتشوش من هو على اليمين ومن هو على اليسار، والمجذوب نفسه قد يفقد أعصابه لا سيما إذا كان غضوب، فيترك الصلاة ويمسك فيك ها ويريك ما لا يرضيك. ولذلك إن لم تجد فرجة في الصف لا يمنة ولا يسرة ضرورة تقول الله أكبر، وسيأتيك إن شاء الله من يزيل عنك الشك والشبهة وأنت واقف. وللحديث في الغد إن شاء الله بقية إلا مسافر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، ونحن في مجلس تشهده الملائكة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين أجمعين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.